لأنه حصلنا عليه بواسطة استئجار، فهو يقينا إلا في الصورة الأولى من باب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام.